العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب نرجع للمصطلح، بقي مبحث يتعلق نكمله فيما يتعلق بمبحث الاختلاط، مبحث ماذا؟ رواية المختلط. رواية المختلط عندنا طرق يعرف بها صحة حديث المختلط. يقال فلان في ترجمتي فلان اختلط، ما معنى اختلط؟ ساء حفظه، ساء حفظه. فإن الاختلاط سوء الحفظ، سوء الحفظ الطارئ على الإنسان، ثقة فجأة سيء الحفظ، يقول اختلط، يقول فلان ماذا اختلط. فعندنا طرق يعرف بها صحة حديث المختلط، مع أن في ترجمته فلان مختلط، فلان مختلط. فتجد بعض العلماء يصحح أو يحسن حديثه مع أنه مختلط. فما هي الطرق التي يعني ماذا بها يعرف أن المختلط يعني قد ضبط في هذا الحديث، قد ضبط هذا الحديث؟ فما هي الطرق؟ هي كثيرة لكن ذكرنا بعضها. من هذه الطرق التصريح من العلماء أو التلميذ أنه روى عنه قبل الاختلاط. ترجع إلى ترجمة يقول لك فلان في السند مختلط، ترجع إلى ترجمة يعني ماذا إلى كلام العلماء، في نص العلماء أن فلان يعني ماذا التصريح من العلماء ينص يعني إمام من الأئمة يقولون فلان وإن كان مختلط حديثه صحيح، هذا حديثه ماذا صحيح. أو التلميذ الذي يروى عنه يقول أنا رويت عنه قبل الاختلاط، رويت عنه ماذا قبل الاختلاط. فهذه طريقة من طرق ماذا تصحيح حديث المختلط أو تحسين حديث ماذا المختلط، مع أن في ترجمته مختلط. لكن نرجع إلى حديثه، فيقولون فلانه صحيح، فلان حديثه ماذا صحيح، لأنه روى عنه فلان قبل الاختلاط. الثانية يعني من طرق ماذا التي بها يعرف صحة حديث المختلط بالتاريخ، ترجع ماذا للتواريخ، تاريخ اختلاط الشيخ، وفاة التلميذ الذي يروى ماذا عنه، تجعل لك بحث مستقصى، بحث ماذا مستقصى، متى تماما اختلط الشيخ، والتلميذ هذا هل روى عنه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، وفاة الشيخ عندك وفاة ماذا التلميذ، هل التلميذ الآن توفي بعد أو قبل اختلاط الشيخ؟ قد يتوفى التلميذ الذي أخذ عنه قبل اختلاط الشيخ، ويحصل للشيخ اختلاط بعد وفاة التلميذ. هذه أيضا من الطرق الذي يصحح بها ماذا الحديث، فتنظر إلى وفاة الشيخ ووفاة ماذا التلميذ، هذا التلميذ الذي أخذ عن هذا الشيخ أخذ عنه يعني في حال اختلاطه أو بعد اختلاطه، متى توفي الشيخ، متى توفي ماذا التلميذ، فتحتاج أن تستقصي ماذا البحث. يذكرون في التراجم من حيث التواريخ يقولون التلميذ الفلاني الذي أخذ عن الشيخ الفلاني مات قبل اختلاط الشيخ، مات قبل ماذا اختلط الشيخ، أو أن التلميذ لما اختلط ماذا الشيخ، لما اختلط ماذا الشيخ لم يأخذ عنه، لم يأخذ ماذا عنه. أيضا منها إذا حدث المختلط من كتابه، السبب أنهم يردون حديث المختلط لأنه حصل له سوء حفظ، أما من حيث الكتاب يقرأ ما في مشكلة، ما هو مجنون يعني، هذا إذا حدث المختلط من كتابه فلا يضر اختلاطه، يترجمون للشخص هذا فلان اختلط، لما اختلط ساء حفظه وطرى عليه سوء الحفظ، طرى عليه سوء ماذا الحفظ. لكن إذا أخرج كتابه وحدد من كتابه ما في إشكال، كما ذكروا عن عبد الرزاق الصنعاني فقال الإمام أحمد ومنهم الدارقطني وجماعة إذا روى عبد الرزاق من كتابه خذوا، وإذا روى من حفظي لا تأخذوا، لأنه ما كان يحفظ، ما كان يحفظ، وإنما كان عنده ماذا كتاب، فإذا قرأ من كتابه فلا إشكال. منها أيضا إذا اختلط الراوي فمنعه ماذا أهله من التحديث، من الطرق الذي يعرف بها أن هذا الراوي اختلط لكن مروياته لم يروى عنه ماذا بعد اختلاطه، يعني أهله يعني يمنعونه من التحديث، لما يبدأ عليه التخليط يمنعونه من التحديث. وهذا حصل لعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وجرير بن حازم، حجبه ماذا حجب من أهلهما، حجب من أهل، منعوا التلاميذ من الدخول عليهم لما بدأ يخلط عبد الوهاب، وهكذا جرير بن حازم منعوا التلاميذ من الدخول عليهم. هذا يعني راوي قد اختلط لكن حديثه صحيح، حديثه صحيح لأنه ما حدث بعد الاختلاط. أيضا من الطرق أن يروي عن المختلط جماعة، يروي عن المختلط ماذا جماعة، وكل هؤلاء الجماعة يروون بنسق واحد، يأتي هذا الراوي في حدث بالحديث، يأتي الثاني في حدث بنفس الحديث بنفس الألفاظ، قالوا يعني ماذا متابعة الرواة أو يعني ماذا كثرة الرواة عنه في هذا الحديث بنسق واحد بألفاظ واحدة يدل على أن هذا الحديث ضبطه المختلط، لأن الحكمة والعلة من كوننا لا نقبل حديث ماذا المخلط لأنه قد يقدم ويؤخر، قد يقدم ويؤخر. فإذا كان هذا الحديث يرويه على وجهه، يأتي الأول فيسمع منه الحديث يحدث بنفس الحديث، ثاني والثالث، إذا عشر من التلاميذ يروون الحديث بنسق واحد مع أن هذا الراوي مختلط، فنقول هذا حديث ضبطه المختلط فنقبله، ضبط المختلط فنقبل ماذا منه. وإلا عادة المختلطين أن يحدث التلميذ الأول بحديث ويأتي بالثاني يزيد في الحديث، يأتي بالثالث ينقص من الحديث، مختلط. لكن ما دام يروي على نسق واحد دل على أنه ضبطه، فهل يقبل منه؟ نقول نعم يقبل منه، إيش المانع؟ منها إذا روى عن المختلط قرينه أو من هو أكبر منه. عادة الإنسان يعني يكون التخليط يعني في آخر أمره، إذا روى عنه روى عن المختلط ماذا قرينه أو من هو ماذا أكبر منه، فماذا يترجح؟ يترجح ماذا؟ القبول، لأن الاختلاط عادة يكون فيما بعد، ما دام هذا في سنه مقارنة أو أكبر ماذا منه، عادة الإنسان يخلط في الكبر، فما دام هذا قرين الذي يروى عنه أو أكبر ماذا منه، فهذه قرينة على أن الاختلاط إنما حصل فيما بعد، إنما حصل ماذا فيما بعد. منها أيضا أن المختلط قد ينتقل من حديثه، ينتقل من حديثه. كيف ينتقل من حديثه؟ ينظرون إلى الحديث الذي حدث به فيعرضون على عدة ماذا مرويات، فيرون يوافق مرويات الآخرين، فهذه قرينة على أنه يقبل، يسمى الانتقاء. لهذا تجد البخاري قد يخرج لراوي ضعيف أو لراوي مدلس أو مسلم، ما السبب؟ قالوا انتقى من حديثه، جاء إليه فانتقى الحديث الذي يرى أنه قد حفظه وضبطه، باقي الأحاديث لا يقبل، هذا يسمى انتقاء، وهذا لا يكون إلا للحفاظ. منها إذا وافقت ماذا؟ إذا وافقت يعني رواية التلميذ عن شيخه المختلط رواية من روى عنه قبل الاختلاط، يعني هذا التلميذ يروي عن شيخه بعد الاختلاط، ننظر في هذا الحديث وإذا بهذا الحديث يوافق أحاديث رويت عنه قبل الاختلاط، هذه قرينة تدل على أنه ضبط، هذه قرينة تدل على أنه أن هذا المختلط ضبط، مع أن هذا الراوي نص عليه أنه روى عن شيخه بعد الاختلاط. نأخذ حديثه فنعرض على باقي الأحاديث الذي رويت ماذا من قبل، رويت ماذا من قبل، فنرى أن هذا الحديث يوافق هذه الأحاديث، فنقول فلان ضبط الحديث. فهذه بعض الطرق لمعرفة ماذا صحة الحديث، صحة حديث المختلط. وإلا فالأصل الأصيل فيما يتعلق برواية المختلط أننا نتوقف فيها، أننا نتوقف ماذا فيها لعدم ضبطه، لعدم ماذا ضبطه. لكن هذه أشبه ما يكون بالقرائن، أشبه ما يكون بالقرائن، أن الراوي المختلط قد صح ماذا حديثه، وذكر ربما أكثر من هذه، ذكر ربما ماذا أكثر من هذه الطرق التي يتعرف بها عن صحة حديث الراوي المختلط. وهذه مع الأيام عملا تحتاج إليها، هذه مع الأيام عملا تحتاج ماذا إليها. من أين أخذ الفقهاء المحدثون؟ بالاستقراء، أخذوها ماذا بالاستقراء فجمعوها، فقالوا هذه الطرق يصلح بها ماذا تصحيح حديث المختلط إذا توفرت، ما دون هذه الطرق يبقى حديث المختلط حديث يعني ماذا سيء الحفظ، وحديث سيء الحفظ موقوف ضعيف، موقوف ماذا ضعيف، لأن سوء الحفظ والاختلاط معنى واحد. بارك الله فيك. يقول إذا كان الدين على رجل غني وإيش وحان وقت السداد وأنت تستحي أن تطالبه، فهل يجب عليه السداد بمجرد انتهاء المدة؟ نعم هذا هو الواجب عليه، قد ينسى، قد يكون ناسي، أن تعرض. كيف التعريض هذه؟ التعريض كثيرة جدا، يعني عرض لفلان، يعني سبحان الله، يعني تذكر للشيء عارض يفتهم له كما يقال، يفتهم له أنه تريد الدين الذي عليه، أو لك أن تطالب، يقول أخ أنا أستحي أن أطالب ماذا بالدين الذي عليه، وقد جاء وقت ماذا انتهاء المدة، وقت انتهاء المدة قد يكون ناسي، فإذا استطعت أن تذكره باللفظ ذكره، أو بلسان ماذا الحال، أو بلسان الحال يعني تذكر له مسألة، والله خرجت اليوم إلى مكان وما كان عندي مال، صار الله أن يصل لي بمال وكذا، المهم من هنا تأتي إلى من هنا إلى هنا، ما افتهم يا أخي جيب المال. تأتي تعرض له من هنا ومن هنا أخرك تقول جيب المال اللي عليك أش ما يفتهم لك أبي. الله بك. طيب لهنا أرخ الله.